الصلاة التي لا تجري بالميت ومضى إليه. عن نصير بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعظه فقال إني لا أرى طلحة إلا طلحة فيه اليوم فآكلوني به وعدلوا فإنه لا ينبغي لجريمة مسلم أن تحبس بين ظهري أهلي. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه. كان الكلام فيما سبق معلوم أنه متعلق في هذا الموضوع، حيث الكلام في الجملة عن أحكام الجنائز، سبق الكلام على عيادة المريض ثم على حال الاحتضار وتلقين المحتضر، وأن هذا سنة وقد يرفع إلى الوجوب لقوله لقنه موتاكم ولا صارف له. وقلنا في آداب التلقين وما ينبغي أن يراعى من حال المريض وعدم الإثقال عليه، وكذلك أيضا ما يتعلق بتصبيره وجلب الأنس له، وأن يكون حوله من يحب من أقاربه وأصدقائه، وأنهم هم الذين يتولون رعايته في مثل هذه الحالة حتى يلقى ربه وهو مؤمن بربه خيرا حسن الظن بربه. وهذا هو الذي ينبغي أن يراعى في حال المريض المحتضر، وأن توسع أمامه الأمان برحمة الله عز وجل، وأن يذكر في صالح عمله حتى يلقى ربه وهو حسن الظن به. ثم أيضا ما يتعلق ب بعدما تقبض روحه، هناك آداب ينبغي مراعاتها بعد قبض الروح، من تغميض العينين، و النبي صلى الله عليه وسلم ان الروح يتبع البصر، وهو عليه الصلاه والسلام اغمض عيني ابي سلمه حينما توفي. ثم ايضا ان بقاء شاخصه فيه شيء من القبح في المنظر كما ذكر الفقهاء، وهو امر واقع. ثم ايضا وسياتي انه يسجى يعني يغطى وتلين مفاصله كذلك حتى يسهل غسله، لأنها تيبس كما هو معلوم. وكذلك أيضا يضم فمه أيضا وتطلق لحيين والأحياء حتى لا تبقى مفتوحة. وفي آداب سيأتي الإشارة إلى بعض منها. وكذلك أيضا قلنا إن أهل العلم ذكروا أنه يوضع كذلك على بطنه شيء ثقيل نسبيا حتى لا تتكون غازات ويتسفخ بطنه، على ما سيأتي من الإسراع في تجهيزه إلا في بعض حالات موت الفجاءة وانتظار قريب يحضر قريبا ونحو ذلك، فهذا لا مانع منه، وإلا الأصل أنه يسرع في الجنازة تجهيزا وصلاة ودفنا إلى خلال المساء. وهذا الباب معقود لهذا، فقال رحمه الله: باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه، على معنى أن الأصل هو الإسراع في كل ما يكون فيه خلاص له من حيث تجهيزه والإسراع في التغسيل والتكفين والصلاة والدفن. أولا لأن بقاء الجيفة بين بطاني أهلها هذا أمر متفق على نفسه جدا، ثم أيضا كما سيأتي أتعب الجنازة فإنك صالحة فخير تقدم نهاية وإن تكون سوى ذلك فشر تضعون على رقابك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عن الحسين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوه، فإنه لا ينبغي لخليفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود. هذا الحديث سكت عنه أبو داود، وجرى اصطلاحه أنه إذا سكت عنه فهو دليل على اصطلاحه في هذا الحديث، ولكن العلماء تناولوه في بعض رجاله بسند سعيد بن عثمان البلوي، تكلم فيه غيره واحد واتقه اخرون، وايضا فيه عروه بن سعيد، وفيه عروه بن سعيد الانصاري قيل فيه انه واباه مجهولان، وأيضا سعيد السابق البلوي في كلامه كذلك، وثقه غير واحد، لكن العموم عموم الأحاديث وعموم ما سيأتي من الإسراع بالجنازة وتجهيزها هذا يدل على أو يشهد لهذا الحديث ويعضده على كل حال، وسيأتي حديث في هذا كثيرا فيما يتعلق بالإسراع بالجنازة، وحتى عموما تدل على عموم الإسراع في التجهيز كذلك. وهو أمر أيضا ملاحظ من حيث أن أهل الميت ومن حول الجنازة يثقل عليهم بقاؤه عندهم، إضافة إلى ما يخشى من أن مكثها طويلا يؤدي إلى إما خروج روائح أو تعفن كما هو شأن الحي حينما يموت سواء كان آدميا أو غيره، فإنه تنبعث من الروائح لأنه يتحلى جسده كما هو معلوم، فمن هنا الإسراع يقضي على مثل هذا، وهي بطبيعتها وجود الجنازة عند الأهل أو عند من حول الميت ومن يتصل بالميت قرابة وصداقة تكون ثقيلة جدا، والإسراع فيها فيه إراحة لكل من يتصل به. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن يحبس بين ظهري أهلي أو بين ظهراني أهلي، لأن فيها ثقلا كما أشار. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه. رواه احمد وماجه والترمذي وقال حديث حسن. هذا بما يتعلق بقضاء دين الميت، لان الشيخ ترجم للموضوعين، موضوع التجهيز ومبادرة التجهيز وقضاء الدين. التجهيز سيأتي طريقة التجهيز، سيأتي طريقة التجهيز، إنما الكلام فقط على المبادرة التجهيز، يعني محاولة الإسراع. أما مراحل التجهيز فستأتي فيما يتعلق بالتغسيل والتكفين، وقبل ذلك نزع الثياب، كل ذلك سيأتي. فالمقصود بالتجهيز مجموع كل ذلك، مجموع نزع الثياب ومجموع الغسل وطريقة الغسل، وكل ذلك سيأتي إن شاء الله. فالجزء الثاني في الترجمة قضاء الدين، على معنى أنه الميت إذا توفي ينظر في وصاياه، إن كان أوصى وذكر في وصيته حقوقا عليه، ديونا مثلا وأمانات وغيرها، فهذه يجب على الوارث أو على الوصي إن كان قد أوصى، أو على من يلي أمر هذا الميت من أب أو غيره، أن يبادر في تخليص الميت من هذه المتعلقات من حقوق وديون وغيرها، وأهمها الديون. والميراث وحقوق الورثة لا تكون إلا بعد قضاء الديون وبعد تنفيذ الوصايا، لأن هذه تأتي من بعد الورثة، حقوقهم محفوظة، ولكن هذه التي متعلقة بذمة الميت، فإن حقا على من كان وصيا أو كان مسؤولا عن هذا أن يبادر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نفسه معلقة بدينه، النفس المؤمن معلقة بدينه، حتى إنه في أول التشريع كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة على من عليه دين. ولهذا في خبر أبي قتادة أن رجلا توفي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه دين، فإن قيل لا صلى عليه، وإن قيل إن عليه دين قال صلى على صاحبكم. فجاء مرة رجل جاءت الجنازة فسأل فقيل نعم، فقال صلى على صاحبكم، فقال أبو قتادة هما قيل عليه ديناران، قيل نعم يا رسول الله عليه ديناران، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من اليوم الثاني قابل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة، فقال يا أبا قتادة ما فعل الديناران؟ فقال يا رسول الله هل مات إلا بالأمس؟ ثم قابله من بعد يوم أو يومين، قال يا أبا قتادة ما فعل الديناران؟ فقال قضيتهما. قال الآن فرضت عليه جلدة رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مما يدل على شدة تعلق نفس المؤمن بدينه. لكن لما أن الله وسع على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكان بيت المال، صار يقول عليه الصلاة والسلام من مات فترك مالا فماله لوالده، ومن ترك دينا فعلي، أنا ولي كل مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال أتقرأون أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقال العلماء إن ترك الصلاة على المدين من قبل الإمام أنها منسوخة، أنها منسوخة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وسع الله عليه قال من مات وعليه دين فعليه. فالحاصل هو أنه يجب المبادرة قضاء الديون والحقوق التي على الميت. والله عز وجل لما ذكر آيات المواريث وذكر تقسيم نصيب كل وارث واستحقاق كل وارث، قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذا بحق الأبناء وبحق الأزواج والزوجات، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، وبحق العصبات أو الشركاء من بعد وصية يوصى بها أو دين. في كل هذه المواطن الأربع قال إن الميراث لا يقسم إلا بعد تنفيذ الوصايا والديون، ولعله يلحظ في الآية أنها قدمت الوصية على الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين، بينما العلماء متفقون على أن الدين مقدم على الوصية، على أن الدين مقدم على الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين. وما ذلك إلا لأن تقديم الوصية اهتماما بها، لأنها عادة يتساهل الناس فيها، وصايا الميت يتساهل فيها، فذكر الله عز وجل. أما الدين فهو واضح في السنة، ثم إنه غالبا الدين له مطالب، الدين وراءه من يطالب، فمن هنا أخرى في الآية. بينما الوصية يعني إن لم يكن الوصي منتبها أو الورثة متيقظون فإنها قد يطغى عليها الإهمال والنسيان، وإلا من حيث الترتيب الدين مقدم على الوصية، والدين أيضا كذلك فيها ترتيب فيما بينها التي يخلفها التي تكون في ذمة الميت تختلف، ما كان منها مثلا مرهونا أو متعلقا برهن فإن الديون المتعلقة بالرهن مقدمة على الديون المطلقة. وكذلك أيضا حقوق الله عز وجل من زكاة مثلا وحج، إذا كان الميت لم يحج وعنده مال يحج له فإنه يقدم أيضا لأن هذا واجب، ولكن حقوق الآدميين مقدمة على حقوق الله عز وجل، لو كان المال قليلا عليه ديون وعليه زكاة فيقدم حقوق الآدميين ثم الزكاة والحج، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، بينما حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، الله سبحانه وتعالى يعفو عن عبد. هذا كله إذا كان الميت قد هلك ماله، فإن لابد من قضاء دينه. أما إذا كان لم يخلف مالا فمعلوم أنه لا يلزم أحد، يعني على جهة اللزوم لا يلزم أحد أنه يسدد عن الميت، حتى ولو كان أولاده ولو كان أقاربه وإخوانه وأصدقاءه لا يلزم. فرضنا مثلا أنه ماتوا عليه 10,000 ريال، حتى ولو كان الولد له عنده مثلا مقودة وعنده فلوس لا يلزم، وإن كان الأحسن المسدد لكن لا يلزم، لأن هذا الحق متعلق ب ذمة هذا الميت. لكن لو تبرع لا شك أنه خير، وهذا من البر وخير منه، لكنه على جهة اللزوم، أو أن الدائن يقاضي الابن بحيث يسدد الابن من ماله لا، ما يقاضي لا يحكم له بذلك، لكنه يقضي من تركة الميت إن كان له تركة خلف شيئا. فإن كان ترك مالا فإنه تقدم كما قلنا له ديون هذه ويسدد منها، ثم إن بقي شيء تأخذ الورثة فلا قضاء حقوق الأخرى منها. وكذلك أيضا يقدم تجهيزه على ما سيأتي، على معنى تخلف مالا فإن أول ما يقدم التجهيز جهز الميت من الكفن وأجرة الغاسل مثلا وأجرة الأشياء اللي نحتاج منظفات أو بخور أو نحو ذلك، فهذه كلها توقد من التركة مقدمة، تقدم على الدين وتقدم على الوصية، تجهيز الميت يقدم. المتعلق بنفسه وبذاته هو أمر لا يدخل بالتأخير، فيقدم ما يتعلق بتجهيزه، وهذا سيأتي. فإن كان له مال كما قلنا يسدد من التجهيز، إن كان يسدد الديون من هذا المال. أما إن لم يكن له مال وكان عازما على القضاء فإن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه، وجاء في ذلك أحاديث صحيحة. وأما إن كان لم يكن عازما على الوفاء وإنما كان يأكل أموال الناس ويستدين ولا يريد أن يسدد، فإن هذا هو الذي على خطأ عظيم، وهو الذي يخشى عليه يوم القيامة أن تؤخذ من حسناته فتعطى صاحب الحق، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم المطروحة عليه ووضع عليه المطروحة في النار صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المفلس الذي سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال من المسلم من المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار. قال ولكن المفلس يوم القيامة من يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فالذي استدان ولم يعزم على الوفاء يكون قد أخذ مال هذا، هذا نوع من أخذ أموال الناس، فيؤخذ من حسناته وتعطى لهؤلاء، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فوجدت عليه المطرحة في النار كما قال صلى الله عليه وسلم. أما إن كان ناويا أن يؤدي وأن يفي ويوفي فإن الله سبحانه وتعالى يؤدي عنه، وهذا جاء في الحديث البخاري من أخذ أموال الناس يريد أن يرد أداءها يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة في السنن والمسانيد. وأيضا بقول صلى الله عليه وسلم في الخبر السابق فيما قلنا إنه ناسخ لامتناع الإمام عن أن يصلي على المدينة الذي لم يسدد دينه، بقول صلى الله عليه وسلم من ترك دينا أو ضياعا ضيع يعني أرض فإلي وعلي، ومن مات فترك مالا فلأهله، أخذ منه أنه أن ديون الميت تسدد من بيت المال، أن ديون الميت تسدد من بيت المال، لأن في قوله وإلي ورسول صلى الله عليه وسلم يمثل الحاكم، وتسديده عليه الصلاة والسلام لن يكون من مال خاص وإنما سيكون من بيت المال عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الشيخ هنا فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديونا وقضى عنه، وذلك مشعر بأن من مات مديونا استحق أن يقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين، وهو أحد المصارف الثمانية، فلا يسقط حقه بالموت. ودعوى من ادعى اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك ساقط وساقطة الدعوة يعني، وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وارثه، رجع أحمد وابن ماجه وسعيد المنصور والبيهقي في أواخر الشرح كما تلاحظون، وهم لا يقولون إن ميراث من لا وارث له مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الطبراني حديث سلمان ما يدل على انتفاء هذه الخصوصية المدعى، ولفظه من ترك مالا في ورثته ومن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعده بيت المال. ما معنى هذا يا شيخ؟ ما معنى هذا الكلام الذي يقرره الشيخ الشوكاني خاصة بقوله وأن وذلك مشعر بأن من مات إلى آخره مدين يستحق أن يقرأ عن يوم بيت من بيت ما إلى آخره في آخر الشرع أجوها مشايخ آخر الشرع سبعة الأسطر الأخيرة أو ثمانية الأسطر الأخيرة ما معنى واضح على كل حال معنى وهو أحد المصارف الثمانية ولا يسقط حقه بالموت. ما معنى وهو أحد المصارف الثمانية؟ طيب من أي مصرف هو؟ طبعا طيب إذا كان أقاربه أغنياء نعم ماذا تقول إذا لم يكن له أقارب أغنياء؟ تبرع لا بيت المال لا. بيت المال ما فيه منا الأقارب فيه منا لأن يعني بيت المال حق ليس فيه منا بيت المال يقدم وين بره بيت المال وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوة لمثل قوله صلى الله عليه وسلم أنا وارث من لا وارث لا أعقل عنه وارثه. ما معنى هذا؟ شوف اقرأها اقرأها اقرأها اقرأ قياس الدلالة حتى اقرأ ما تقرأ خلي اقرأ وريده خلي اقرأ معي خلي اقرأ وريده خلي اقرأ قولي اقرأ من قياس الدلالة القضية عندنا، ما هي القضية التي ناقشها الشيخ؟ لأنه يريد نعم المدين يعني ميت المدين. لا هو ليس القضية، هو أن المدين إذا لم يكن عنده ما يفي فيكون من بيت المال، فهو يريد أن يحتج لهذه القضية. يعني هذه المسألة المدارة، هذه المسألة محل البحث قوله. وذلك ممكن هو حتى قبل بسطرين